اهلا وسهلا، اتفضلي يا ست. اصلي ما شفت اليافطه بتاعتك حبيت انفعك. متشكر قوي، ما نجيلكيش في جوازه. واسم حضرتك ايه؟ محسوبتك نرجس نعناع العطر الشهيره بفل. ياه، طول حقهم كانوا سموكي ست الغصن والجمال. وساكنة فين يا ست فل؟ ساكنة فين؟ في درب الجنينة. درب الجنينة دي أظن في البساتين. لا والبسادي دي اسم ميدان الأزهار. أفتكر جاية في موضوع جواز. وش عرفك؟ لأني شايف الأفراح يا ست فل على وشك ظاهرة. يا اخويا جواز ايه؟ هي العقلة تفكر في جواز؟ بذمتك انت شايف ان انا بتاعت جواز؟ يا ست ندبلج الخطوبة ريحتها فيها. انت عندك كام سنة؟ كام ايه؟ انت فاكرني كبيرة ولا دبلانة؟ فاشر، يعني انا عينيا مش مفتحة؟ انا يا اخويا مولودة قبل الثورة بثلاثين سنة. ثورة ايه اعرابي؟ اشرف انت اللي مولود قبل اعرابي يا راجل، يلي ما عندكش نظر. انت ايامك ما كانش على مدتك ابدا في ورق ميلاد. امال كانوا بيولدونا شفوي؟ اللي زيكم لما كانوا يتولدوا كانوا يكتبوا اسمهم على الحيطة. على الحيطة؟ وحضرتك اوعي على المدة دي. كنت طفلة كده بتاعت 20 سنة. يعني يا دوب مفطومة. ده انا جايالك تتريق عليا؟ طب ده انا جايالك عشان جارتي مكلفاني انا الها جوز على ذوقي. والست دي عايزه جوز لحد كام؟ والله يا سرعتي كل شيء على قد والغالي ثمنه فيه. يعني لما تدفع قرش زياده وتاخد جوز يعيش. احسن ما تسترخص وتاخد جزء ما يستحملش كلمه. طب مش توريني احنا هنشتري عرسان في ميه؟ بس لازم اشوف العروسه عشان اجيب لها عريس يناسبها. لا يا اخويا، هي مش عايزه يناسبها، دي عايزاه يتجوز. طب وفيها ايه يا ست لو شفتها؟ اصلها بالعربي ما بتخرجش من البيت الا اذا كان عندها طلب في الاسم. وعلى كده ليها كم سابق جواز؟ سابق جواز العادي. الله، هي سابقه شعرها ولا ست محافظه؟ يا اخويا محافظه ايه ومديريه ايه؟ انت هتتريق؟ انت ليك عروسه ولا بحلاها؟ ما انا بباحث لها عن عريس. ولا اجيب لها عريس غيابي ترجع تعمل معارضه؟ هي عندها قد ايه؟ عندها أربع غوايش وحصة في بيت. قصدي من دور مين؟ يا دوب من دول. يا سلام، دي صغيرة أوي. يعني ما دخلتش دنيا؟ لا وحياتك، ولا دخلت سينا. ولا دخلت الجمعية؟ إيه؟ وشرفك لسه قضاها امبارح. يبقى خلاص كأني شفتها. بصالي حبيبي اقعد بالعافيه. امال فين العربون؟ معلش دلوقتي بقى احسن انا معيش الا 5 جنيه مجمده، معاك الباقي؟ لا هاتيها وانا اكتب لك الباقي على ظهر العريس.